فلما لم نخلو به سلط الله علينا الدنيا وجعل الفقر لبعض عباد الله بين عينيه. بعض عباد الله فقير، ليس جيبه الفقير بل القلب فقير، النفس فقيرة، تعلقت بالدنيا وتعلقت بالخلق وغابت عن الخالق ونسيت الآخرة، فعاش المخلوق في هم وفي ضيق. ووالله الذي لا يحلف إلا به، إن وحشة صدورنا لا يزيلها وشعث النفوس لا يلمه، كما قال شيخ الإسلام وتلميذه، إلا التعبد والخلوة برب الأرباب. والله إن الهم اللي نشعر به، الحزن، الضيق، العبرة اللي تخنق بعضنا، الخوف من غد والخوف من الموت، متى تطمئن؟ متى ترتاح؟ متى ترتاح؟ ولذلك إذا رأيت الاكتئاب يعلو بعض الوجوه والحزن في تلك العيون وتلك الصدور، في وحشة، خايف من بكرة وخايف من أمس ومضيع اليوم ومسكين ما عرف الله. لذلك أحبابي، الخلوة مع الله أن يكون لك أيها العبد كل يوم كل ليلة، بل نحن نخلو مع الله عندما نصلي جماعة، عندما تصلي جماعة، لا أن تصلي بجوار سريرك وسرير زوجك، إنما تصلي جماعة أنت تخلو بربك. لكن هناك سويعات ودقائق إذا خلوت بالله، كما قال العباد، من عرف الله، أولئك الأخيار الأكياس، أولئك الذين عرفوا الحكمة من خلقهم، يقولون إن القلب يمر عليه ساعات يرقص فرحا كأنما يعيش في الجنان، حتى قال بعض العارفين: لا أدري هل أهل الجنة إن كان أهل الجنة فيما نحن فيه، يقول عن نفسه، فيما نحن فيه من نعيم، إنهم لفي حياة سعيدة. عرفوا الله فكأنهم عجلت لهم الجنة، كأنما هم والله يرون حورها ودورها وقصورها وأنهارها، عاشوا جنة قبل الجنة. إنها جنة الخلوة بالله ومع الله، ويوم أن حفظوه حفظهم. الدمعة في الخلوة مع الله تساوي لذائذ الدنيا كلها. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا، ولاحظ قيد خاليا وصفة خاليا، لا ينتظر من أحد من الخلق أن يثني على دمعته ولا أن يثني على طول سجوده، ولا ينتظر من الخلق أن يمدحوه ولا يأخذوا له الصورة من بعد، ولا أن يثنوا عليه في المجالس: فلان عابد، فلان تقي، فلان صاحب قيام ليل، فلان صاحب صيام النهار. لا ينتظر من الخلق، يختفي عن الخلق ليخلو له طريقه إلى رب الخلق جل وعلا. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أحبابي، الخلوة بالله معناها أن يفهم العبد أن الذي خلقه واحد، وحتى يكون واحدا لهذا الواحد جل وعلا، وحتى يخلص له العبادة لا بد أن يكون معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى تقواه، والخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، ومع الذين أحسنوا. والإحسان هو الإتقان والمراقبة، وهي أعلى مراتب الدين. إسلام فإيمان فإحسان. الله مع أولئك الذين يعبدونه كأنه يراهم أو كأنهم هم يرونه، منزلتين عظيمتين في المراقبة. هؤلاء ما يهمهم الخلق ولو اجتمعوا في عدائهم. هؤلاء الذين مع الله لو تخلى عنهم الخلق عن بكرة أبيهم والله لا يستوحشون. لو ساروا في الطريق إلى الله وتلفتوا يمنة ويسرة وما وجدوا معهم أحد، والناس يقول: يا مطوع، يا خبل، الناس يبنون، الناس يتزوجون، الناس يعمرون، والناس يدرسون ويتوظفون، وهو عنده وظيفة وعنده رزق وعنده زوجة، لكن شغفه وحبه وشوقه إلى الله قطع الشوق إلى ما سواه. قطع الشوق عما سواه. وهؤلاء المخبتين المنيبين المستجيبين المنكسرين، هؤلاء مع الله والله معهم، ولذلك تجد في وجوههم نور، في قلوبهم طمأنينة، في صدورهم جنة. إي والله جنة، لا يعرفون طريق الاكتئاب ولا الوحشة ولا الضيق، ولا يخافون، مطمئنين بقربهم من الله. الخلوة مع الله أن تكون قريبا معه منه، أن تتحين الساعات التي تخلو فيها عن الخلق. أحبابي يا معاشر الموظفين، 9 ساعات وأنت في الوظيفة، 8 ساعات وأنت في الوظيفة، بعضنا 12 ساعة ويعمل وظيفة شفتات ليل نهار، ولا يخلو مع ربه ولا يخلو حتى مع نفسه لحسابها. أقول يا من انشغل بدنيا، متى ستتوقف؟ أنت ستخلو، أنت ستخلو بعملك، وإذا توقف عداد حياتك وخرجت روحك ستدخل في الجدث وفي الحفرة وفي الكهف المظلم، وهناك تصيح فضحت الدنيا. الآن يريد أن يعود، لماذا؟ ليخلو بربه، يريد العمل الصالح، فيقال كلا، وإن كان من أهل النار قيل اخسأوا فيها ولا تكلم، نعوذ بالله. تدرون يا أحبابي شوقهم وأمنياتهم، يتمنون يرجعون للدنيا حتى يجعلوا الدنيا راحلة للآخرة ليخلوا بالله. والعجيب أحبابي، نحن نغفل عن الله وكل ما نريده بيده، أمر عجيب. نحن نخلو، نترك الخلوة والوقوف بين يدي الله كسأذكر في بعض مواطنها ومواضيعها، ونسأل الخلق يسلفوننا ويزوجوننا ويعطوننا ويوظفوننا ويعالجوننا ويسعدوننا ويرحموننا، مع أن هذا كله ليس في يد المخلوق بل هو في يد الله. العبد التقي الخفي النقي الذي يخلو بربه، هذا العبد دائما أحبابي تجده من أهل الآخرة. ما تلاحظون بعضنا عبد لدنياه وبعضنا عبد للأخرى، ما صفات عبد الآخرة؟ العبد الآخرة سمح، ما يبحث عنه، إذا جته الدنيا فتح الباب ويفتح الباب الخلفي، إذا دخلت من هنا أخرجها من هناك، ولا تدخل قلبه، ويعفو عن من ظلمه، ويزور كل الناس، ويبتسم في وجوه كل الناس، ويحمد الله على ماذا؟ أن نحمد الله على الرز والطعام والمفطح ونحن نضعه في الزبائن. هو يحمد الله على أعظم نعمة، أعظم نعمة عند العبد المؤمن التقي أن الله اختصه لأن يكون عبدا بين يديه، أن الله هداه للإسلام وما هدى غيره، ما هدى غيره من غيره من الملايين التي ما أسلمت، وأن الله اصطفاه بالعقيدة الصحيحة، وغيره يطوف بقبر ويحلف بنبي ويحلف بأمانته، وهذا عبد مخبت موحد. أعظم النعم للمخبتين المتقين أنهم يقربون إلى الله عبر طريق شرعي يرتضيه جل وعلا. لكن ما الذي سببه عدم الخلوة بالله؟ وكثرنا الخلطة مع المخلوقين، وشبة هنا وقهوة هنا واتصال هنا واتساب هنا وتويتر هنا. يا أخي خفف الخلوة، حتى بعضنا ما يخلو مع أمه ومع أبيه، انشغل بأصدقائه وخلانه والنكت والفيسات والمقاطع ومواقع ودبليو دبليو، وادخل في يا أخي وقف، الله يجزاك خير، أشغلت نفسك، أحرقت عمرك، أهديت أغلى أيامك لمن لا ينفعك انشغالك بهم. ولذلك من أكبر ما سببه الانشغال وعدم الخلوة بالله الوحشة، وكل واحد منا عنده نصيبه من الوحشة في صدره. ما تلاحظ أن في ضيق يأتي بعضنا ويزفر ولا يخرج من صيقه شيء؟ ما تلاحظ أن البعض منا من وحشته أنه يكتئب؟ الحزن غير المبرر، الحزن الغير مبرر مر على الجميع. ليه ضايق صدرك؟ المرأة تقول لزوجها يا أخي إيش فيك؟ ما فيني شيء يا بنت الحلال، خلاص ما في، والله صادق ترى ما في شيء، فيه الوحشة، فيه قلة ذكر الله، فيه قلة الخلوة مع الله، فيه أن عينه ما بكت من زمان، والعين إذا دمعت لان القلب وطابت الحياة وجنة المناجاة. لذلك من الأمراض التي سببتها عدم الخلوة بالله الوحشة، الغفلة. صار بعضنا يغبط بعضا في الفانية وينسى الآخرة لأن شغلنا بالدنيا. بعضنا لو تتكلم عن أنواع السيارات جلس ساعتين ما وقف، أنواع الإبل تكلم ساعتين ما وقف، سواء الثريات، البويات، بعضنا يشتغل عن الأحذية، بل فنايل وصراويل يتكلمون عنها، هذا جيد وهذا مو جيد، راحت أعمارهم في كلام لا يعني، وكلام يثقل، لا يثقل موازين الحسنات، بل ربما هو إلى السيئات أقرب. سببت الغفلة عن الله، عدم الخلوة بالله، تغلغل الدنيا ونسيان الآخرة. ومنها أيضا أنها من أسباب عدم الخلوة بالله، صار الحسد بدل الغبطة، صار بعضنا يحسد بعضا، فلان أعطي وفلان باع وفلان تزوج وفلان توظف، وما علم المسكين أنه يغبطه على الفواني، وما غبطه، ما غبط نفسه على النعمة التي هو فيها. أنت ترى وغيرك أعمى، مسلم وغيرك كافر، وكلاك تعمل وغيرك فشل كلوي، لماذا لا تغبط الناس على النعم التي عندك؟ لكن الغفلة عن الخلوة برب العالمين تسبب أن التحاسد بيننا يكون في زهرة الدنيا الفانية. والحبيب يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله المال والآخر آتاه الله القرآن. هذا الغبطة، الحسد الغبطة، تتمنى مثل ما له، لكن إذا نسينا الله وابتدأنا في سوالفنا دنيا وجوالاتنا دنيا وتواصينا دنيا، يبدأ بعضنا يحسد الثاني على ما أعطى الله إياه غيره. ومن مظاهرها يحدث قلة الخلطة بالله، كثرة الخلطة بالناس وقلة الخلطة برب الناس تسبب قسوة القلب الذي ذكرناه. فلا المواعظ تعي، ما يحرك في قلب شيء. تلاحظون أحبابي، نسمع القرآن وأئمة أصواتهم كالمزامير ويتغنون بالقرآن، كما قال الحبيب: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يتغنون بالقرآن، أصوات وكلام جميل، كلام الله، ولو أنزل على الجبل لتصدع، كتاب الهداية. لماذا لا تدمع العيون؟ والله إن القلوب لو فقهت سورة الفاتحة لبكت العيون من سورة الفاتحة قبل أن يقرأ عليك، لأن الفاتحة أعظم دعاء. لكن قسوة القلوب بكثرة معافسة الدنيا وخلطة أهلها ونسيان الخلوة بربي سبب هذه القسوة. أعود بعد ذلك فأقول: هناك خلوة جسدية وهناك خلوة قلبية. أدعوك أولا إلى الخلوة القلبية. والخلوة القلبية ما هي؟ أن تخلي قلبك من كل شيء إلا الله، ما سوى الله أخرجه من قلبك. كل حب إلا حب الله أخرج ذاك الحب من قلبك. كل خوف إلا الخوف من الله أخرجه من قلبك. كل رجاء إلا فيما عند الله أخرجه من قلبك. كل توكل، إياك توكل على الخلق، إلا ما توكلت به على الله، الاستعانة. لماذا أقول أخرج وأخلي قلبك؟ الخلوة بالله ببدنك وقلبك مشغول بغير الله ما تنفعك الخلوة. ولذلك بعض المعتكفين كان شغال بالجوال، ولا لا نفعته اعتكافه في رمضان؟ وأبدا، لو جالس في مطعم أزيل، لأن جالس لربما ليس معنا، ليس في غيبوبة شعورية بالدنيا واتصالات ونكت. لكن كيف يستطيع أن يخلو المعتكف بالله إذا أخرج ما سوى الله؟ أن يكون الله أحب إليك مما سواهما، هذه التي قال الحبيب: ثلاث من كن به ذاق حلاوة الإيمان. هذه حلاوة الإيمان، منها حلاوة المناجاة، حلاوة أنك ترفع يديك ما تريد أن تخفضها. إذا سجد الإمام تتمنى أن لو سبح سبحان ربي الأعلى سبعا. لماذا لا نقول للأئمة: زيدوا في سجودكم وأطيلوا في ركوعكم وأطيلوا في قيامكم ومتعونا بالقيام بين يدي رب العالمين؟ أليس الله يقول: وقوموا لله قانتين؟ نريد أن نكون قانتين بين يدي الله. وقفنا في البنوك، وقفنا عند التميس، وقفنا عند الفول، وقفنا في الصيدليات، وقفنا عند، طالت انتظار عند الإشارات، ولا لا نصف ساعة، ساعة لربع، يوم أتينا أمام الله نقرناها لأننا لا نتلذذ بمناجاته. إذن الخلوة القلبية مقدمة على الخلوة الجسدية، والخلوة القلبية أن تخرج ما سوى الله، فلا يبقى في القلب إلا الله، حتى إذا خلوت بجسدك مع الله كانت المناجاة أعظم لذة ذقتها في الحياة. لماذا أحبابي؟ لماذا قيام الليل دأب الصالحين؟ لماذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار، يعني حتى بعد في السحر ما ينام، انتهى قيام الليل يبدأ يستغفر إلى أذان الفجر وبالأسحار هم يستغفرون. لماذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون؟ لماذا أول التنزيل على محمد بن عبد الله من أوائل ما أنزل يا أيها المزمل قم قم قم الليل إلا قليلا، والسورة اللي قبلها يا أيها المدثر قم فأنذر. قم لماذا قم؟ لأن قيامك أمام الله أكبر عون لك للأمن من الفزع يوم أن يقوم الناس لرب العالمين. وسنقوم وستقوم الأشهاد وستأتي الأمم جاثية ويقوم الناس لرب العالمين. أسعد الناس في ذاك الموقف من كان الله عظيما في قلبه. ما تلاحظون أحبابي المؤذن، قبل المؤذن إذا دعانا للقاء الله يدعونا بأربع كلمات جميلات: الله أكبر. وإذا أردنا أن ننتقل في الصلوات أول ما ندخل الصلاة الله أكبر. أسألك بالله الله أكبر في قلبك؟ اللي خلص صلاة ندور المفاتيح الضائعة فيها ونفكر في هواجيسنا ومواعيدنا وطعامنا وشرابنا ولا ندري الإمام أصلى ستا أم خمسا أم أربع وأخطأ أو لم يصب، ويجعل بعضنا كلنا لا نرضى أن تكون صلاة المغرب هذه آخر صلاة لنا، لأن تحقيقا أن الله أكبر لم يكن حقيقيا في قلوب بعض عباد الله. يقول الله أكبر وهو ينظر إلى السقف أو إلى الفرشة أو إلى الجوال أو إلى ساعته، أو لا يدري ما قال الإمام، كيف الله أكبر؟ لذلك أحبابي حتى تخلو بالله أخلي قلبك من كل ما في قلبك وأدخل فيه عظمة العظيم التوحيد النقي الصادق الذي لا يخالطه شك ولا شرك، حتى إذا اطمأن قلبك به جل وعلا ذقت اللذة العظيمة وأنت تناجيه. بعد ذلك أنتقل وإياكم إلى ما المواطن التي يخلو العبد فيها وذكرت في السنة في حياة العبد في اليوم والليلة أوقات. أنا أدعو نفسي أحبابي وأدعوكم إلى أن نعاهد الله من هذا اليوم أن نخلو به لنناجيه. لا يشغلنا جوال، ما يشغلنا أبناء، ما يشغلنا أحد قط. إنك مع الله تتصل به، فإذا أردت أن يكون اتصالك كامل فإياك أن يقطعها اتصال المخلوق، اتصل بالله. ولذلك أحبابي لو واحد يتصل في الشبكة والأصوات تختلط تفهم وش يقول؟ هذا يقول روحي، وهذا يقول تعالى، وهذا يقول مات، وهذا يقول حياة. ما تقول أصبر أتصل عليك إذا صفى الخط فيه التباس وأصوات. هذه قلوبنا فيها نوازع عديدة ونريد نتصل بالله. هذه النوازع العديدة أخرجت لنا لذة مناجاة الله جل وعلا والشوق للقائه. بما يعين العبد على الخلوة بربه أولا الدعاء، تدعو الله جل وعلا أن يرزقك لذة مناجاة الله، وأن تسأل الله أن يرزقك الشوق إلى لقائه. الثاني مجالسة الصالحين المخبتين الذين يذكرونك أخراك ولا يحزنون قلبك بكثرة أحبار الدنيا ومعافستها. الثالث الصيام، فإن كثرة الصيام معاشر الأحباب تضيق مجاري الدم فيضعف وسوسة الشيطان ويخبت قلب الصائم. وفي رمضان عبرة، فإن في رمضان كنا أقرب إلى الله لأن العبد يكون مع قلة الطعام والشراب أقرب إلى الله وأقرب وأدنى. لذا أكثر من صيام النفل حتى تتهذب هذه الروح والنفس. ومنها أيضا إدامة ذكر الله، أن يكون اللسان رطبا بذكر الله، فإن من أكثر ذكر الله اصطفاه الله لمناجاته. لأن العبد الذي دائما لسانه لا يفتر من ذكره تجده دائما إذا رفع يديه تلذذ بالرفع. ولذلك بعضنا الآن يمل من الدعاء، يمل من إطالة السجود، يمل من إطالة الركوع، لا يقرأ من القرآن إلا قليل، وما ذاك إلا لنقص معين الشوق وحب الله جل وعلا لربما في ذاك القلب. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى، أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأن يتقبل هذا اللقاء، وأن يجعلنا ممن يذكر في السماء، وأن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاه.